أفيدوني كيف تكون زكاة الذهب بالفضة؟ 100 ونص بالإجماع ما في خلاف. لكن بعضها شيء يرى أن الغلي التي تعمل في القلائد والأسرة ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها الزكاة ولو أنها تستعمل فإذا بلغت نصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره بجنيه سعودي على 10 جنيه سعودي ونص، مقداره بنظام هيب ثالث وسبعون إذا بلغت النصاب زكاها في 1000 5 ضعيفون، في 40 ألف 1001، في 100 ألف 2000 ونص، وهذا ربع الأسر. نعم في الضحيح وصلها في المجاهدين لا بأس، وفي انتقال المجاهدين الآن طيب لعله يكسر. وفق الله.